أمانة عندي منذ سنتين، وارتفعت أخبار صاحبها، فماذا أفعل بها؟ صاحبها كيف أمنها عندك؟ في شنطة يعني فيها ملابس، وعند بعض الأخوان يعني ما أعرف كيف. إيه وأنا ما بعرف كيف. يعني هو تركها عنده؟ وأنا ما بعرف كيف. هو عند أحد الأخوان يا شيخ، حطها عنده. يا شيخ الله يهديك. نعم. بدي أعرف تفاصيل حتى أعرف أعطيك الجواب. مش فاهم السؤال؟ حتى أنا أعرف أعطيك الجواب. أيوة. أنا بدي أفهم كيف كان التأمين، وأنت بتقول ما بعرف، وأنا ما بعرف مثلك. يعني هو حطها وسافر، قال برجع وما تمكن من الرجوع، وما بعث رسالة أين هو. هل تخرب الأمانة؟ لا، ملابس هي. خلاص اتركها.